إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أمنسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. دكتور حافظ شمس الدين. دكتور حافظ شمس الدين موسوعة من الخبرات، موسوعة من المناصب، موسوعة من العلم، من القيم، من الأخلاق. أستاذ دكتور حافظ شمس الدين بدون مقدمات طويلة، هو أستاذ الجيولوجيا في جامعة عين شمس، هو عضو مجمع اللغة العربية، هو عضو المجمع العلمي المصري، حائز على الكثير والكثير من الجوائز والأوسمة. برحب بسيادتك يا فندم، سعيد جدا بلقاء سيادتك النهارده. شرف لي يا فندم. واسد وعلماء ومعامل ودكاتره من الشعب العامل، واسد وعلماء ومعامل ودكاتره من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل، واساتذه وعلماء ومعامل ودكاتره من الشعب العامل، واساتذه وعلماء ومعامل ودكاتره من الشعب العامل. عايز ارجعك لشربين، ده اهليه. كلمة عن المرحله دي في حياتك، كلمة عن نشأتك وعن جذورك. انا ولدت في مدينه شربين في النصف الثاني من اربعينيات القرن الماضي، وتلقيت جميع مراحل التعليم في المدارس الاميريه، وقت ان كان التعليم تعليما سليما صحيحا. وكنت في المرحله الابتدائيه أذهب إلى المدرسة، وأتذكر اسمها مدرسة النيل الابتدائية. تستمر الدراسة فيها من صباحا حتى الثانية بعد الظهر، وبعد ذلك أذهب إلى ما يسمى بالكتاب، حيث أتعلم مبادئ القراءة والكتابة مرة أخرى، ومخارج الألفاظ، والقرآن الكريم، وبعض من السنة المطهرة الشريفة، وقصص الأنبياء. لا يعني فندم، هو الكتاب مع المدرسة في مع المدرسة. يعني طبيعي أن الكتاب قبل مرحلة المدرسة. لا لا، مع المدرسة من أولى ابتدائي. يعني في الصبح في المدرسة وبعد الظهر في الكتاب. ده مهم أوي. تعلمت مخارج الألفاظ وأدب الإنصات، لأنهم كانوا بيعلمونا مكارم الأخلاق من الشعر القديم والحكم القديمة. يعني يقولوا إزاي الإنسان يحب الغير، أحب الخير للدنيا جميعا، وإن أكو بين أهليها غريبة تفيض جوانيحي بالحب حتى أظن الناس كلهم الحبيبة. طيب إزاي الإنسان يكون كيس فطن؟ يقول لك ولولا أن حباني الله نورا غريبا يلمح الوهم المريبة، لصدقت ابتسامة كل ذئب يسن لي الأظافر والنيوبة. بسم الله ما شاء الله. الكتاب مع المدرسة في المرحلة الابتدائية، ثم انتقلت للمرحلة الإعدادية بعد ذلك الثانوية، وكنت في مدارس شربين حكومية، ولم تكن هناك مدرسة خاصة أبدا، لأن التعليم الخاص كان مدرسة واحدة فقط في الدقهلية كلها. واللي يروح لها من بقى؟ الفاشلين، الطالب الفاشل والذي يذهب إلى المدرسة الخاصة. حصلت على الثانوية العامة، كانش في دروس خصوصية أبدا. لا، كان عيب، كان يعتبر من المساوئ. إزاي طالب ياخد درس خصوصي؟ وكانش في حاجة اسمها دروس خصوصية إطلاقا، ولا سنترز ولا أي حاجة من دي. كان الأستاذ يذهب إلى المدرسة مخلصا في عمله، وإذا كانت هناك بعض الأشياء الناقصة يعطيها المدرس في المدرسة الحكومية مجانا، قبل بدء الدراسة تبدأ المحاضرات التقوية أو دروس التقوية في 7 صباحا. وكان الطالب وأنا كنت طالبا طبعا يحرص على الذهاب إلى المدرسة بدء مبكرا جدا، ويحرص على الاستماع إلى الأستاذ، وكانت هناك العلاقة الطيبة بين الأستاذ والطالب، بحيث أن الأستاذ يعتبر الطالب والده والأستاذ يعتبر الطالب ابنه. كانت هناك علاقة طيبة جدا فيها الاحترام وفيها الأدب وفيها الإفادة من كل شيء. فاكر مدرسين في هذه المرحلة يا فندم؟ طبعا فاكر الأستاذ، أستاذ اللغة العربية الذي كان يدرس لي علوم اللغة العربية وأداب والمواد الدينية، الأستاذ خالد رحمة الله عليه. وأنا أتذكر من حوالي 40 عام كنت أناقش رسالة للدكتوراه في إحدى الجامعات الإقليمية، وفوجئت في الصفوف الأولى يعني رجل معمم يلبس وبدت عليه ملامح الشيخوخة الكبيرة، بس بتشبه عليه وأشبه عليه. وبعد ذلك عرفت أنه الأستاذ خالد كان والد الطالب الذي سيمتحن الدكتوراه. وبعد أن منحت الدكتوراه ذهبت إليه وسلمت عليه وقبلت يديه وقلت للموجودين في القاعة اسمحوا لنا أن نقبل يد الأستاذ العالم الذي علمني وأدبني ورباني، أستاذ خالد مصطفى. علمني وأدبني ورباني الأستاذ خالد مصطفى. وقبلت يده مرات ومرات ورأسه، فخرط في البكاء وقال هذا عهد جيد للوفاء في وقت أشعر أن الوفاء أصبح عملة نادرة. عشت بجهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال، عشت بجهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. دمتي يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك، دمت يا مصر عظيمة بناسك، سطر مصر بيرفعوا راسك، فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر، فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس وعضو المجمع العلمي والمجمع اللغة العربية. دكتور حافظ، به تأثير المدرس عليك هو سبب فصاحة ذاتك في اللغة العربية واطلاعك الواسع والثقافة الواسعة، ولا ده موروث من البيت؟ لا أبدا، أنا كان نفسي أدخل كلية الطب، ولكن وأنا في الفرقة الأولى في كلية العلوم كان بيدرس لي الأستاذ الدكتور محمد يوسف حسن، وكان التدريس في تلك الفترة باللغة الإنجليزية الصرفة، ولكن هذا الأستاذ استنى طريقة جديدة، أنه في أول كل محاضرة، المحاضرة مدتها ساعتين، فكان في أول ربع ساعة يشرح باللغة العربية مفهوم إنساني بعيد عن الدرس في الأخلاقيات والقيم والقدوة والمواطنة وحب الوطن والأخلاقيات التي يجب أن تنمى، وبعد ذلك يدخل المحاضرة بلغة إنجليزية راقية لأنه كان متخرجا في الكلية الملكية من لندن أو جامعة أجنبية إنجليزية. يعني شدني هذا الأستاذ لموسوعيته وانطلاقه، وبعد ذلك عرفت أنه أول جيولوجي على مستوى العالم العربي ينتخب عضوا في مجمع اللغة العربية. ومن محاسن الصدف أن هذا الرجل دخل حين دخل مجمع اللغة العربية جلس أو خلى يعني في مكان الذي شغر بوفاة طه حسين، فأصبح هذا الرجل أول من يشغل كرسي طه حسين في تاريخ المجمع، وكان شاعرا وأديبا ورساما وجيولوجيا ما شاء الله وثقفا بمعنى الكلمة، وكان يصحح لنا الكلمات المغلوطة في اللغة العربية ويصححها لنا بأسلوب عذب سليم. وهذا هو الذي شجعني على مسايرة حب اللغة العربية والانخراط في تأصيل كلمات، والذي قدمني إلى مجمع اللغة العربية منذ حوالي 40 سنة. طب البيت بقى اللي سيادتك تربيت فيه، الوالد كان يعمل في الأمور القضائية في المحاماة، وكان معلم يا فندم طبعا وكان محبا للغة العربية. وأتذكر أنني حين نجحت من السنة الثانية إلى الثالثة في التعليم الابتدائي أهدى إلي كتاب عنترة بن شداد، رغم أن أسلوبه كان صعب ولكنه قال لي لتتعلم. وبعد أن حصلت على الشهادة الابتدائية أهداني مجموعة كتب أذكر منها رباعيات الخيام، وكانت أيضا ممصرة من الشاعر أحمد ران. هكذا كان والدي يناقش مع الأمور الأدبية والفلسفية والعامة بأسلوب راقي جدا. تعلمت منه أن الوالد والد والابن ابن، مهما على الابن فلا يرقى إلى المناقشة مع الوالد بأسلوب الند للند، ولكن تكون المناقشة من الأستاذ إلى الابن أو من الوالد إلى الابن، وهذا يعد أسلوبا فلسفيا في طريقة تأديب وتعليم الأبناء. وماذا تعلمت من الوالدة؟ تعلمت منها الصبر. كانت أمي تحمل أو تمتلك فيضانا من الصبر على تعليم الأبناء وتربيتهم بالأسلوب الصحيح. كنا 9 من الأبناء ولكن لم نشعر في يوم من الأيام أنها تفضل فرضا على آخر. بسم الله ما شاء الله. بل إنها كانت موفقة في تعليم الجميع، والتسعة أبناء تخرجنا في الجامعات وكنا في سن متقاربة جميعا، يعني نتخرج في العام الذي يليه وهكذا. لم نشعر إطلاقا بالتفرقة. بنات وصبيان وتخرجوا كلهم جامعات تعليم عالي. جامعات يعني المنزل ده فيه 11 فرد أب وأم. الأب يعني هم 10 جامعين لأن الأم لم تكن جامعية. أنا عايز أقول إيه، إن في 11 فرد أب وأم وتسعة أبناء. نعم. ده منزل عامر بالرحمة والوفاء والقيم والأخلاق. والقيم الحمد لله والأخلاق. طول الزمن دينا يغير لون لادينا، وبنتوه بين الزحام والناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، أعز الناس حبايبنا، أعز الناس حبايبنا. علينا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس وعضو المجمع العلمي والمجمع اللغة العربية. سيادتك كان نفسك تدخل كلية طب، فجبت مجموع أول سنة جالك علوم القاهرة فحسنت المجموع فجالك علوم أسيوط. لا هذه يعني شيء غريب، إن أول سنة جالي ثانوية عامة علوم القاهرة، وكنت أريد أتعلم الطب كرغبة وليد رحمة الله يعني. فذكرت للثانوية العامة ثاني مرة، ولكن تسرب الامتحان وأعيد الامتحان على مستوى المهورية. كان هذا عام 1960. فتأثرت كثيرا ولم أستمر في المذاكرة بعد أن أعيد الامتحان، فأتى مجموعي ليؤهلني للالتحاق بكلية العلوم جامعة أسيوط، فامتثلت للأمر. وبعد ذلك تخرجت في الجامعة وكنت الأول على كلية العلوم جامعة أسيوط، والأول في هذا العام في شبه التخصصي على جميع كليات العلوم في مصر. قلبي وياك يا مصريين، ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياك يا مصريين، فين ما تكونوا انتو افرح القلب وهمه وشجونه. ومدام قلبنا كده على بعضنا ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد. نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيشي مصر في عزة ونصر. تعيشي يا مصر في عزة ونصر. مرفرف فوقنا علم ونشيد. حوارنا المهم متواصل مع علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ جيولوجيا بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري وعضو مجمع اللغة العربية، والحائز على كثير وكثير من الجوائز العلمية وأيضا الأوسماء، ولمقدمه النهاردة قدوة تحتزم مش بس في التعليم والبحث العلمي ولكن أيضا في العمل والقيم والأخلاق. سيادتك فندم، لما طلعت الأول بقى على جميع كليات العلوم في جيولوجيا تم تكريمك من الرئيس جمال عبد الناصر. نعم. حين تخرجت عام 1964 كان عدد الجامعات في مصر القاهرة والإسكندرية عين شمس وأسيوط، فكنت الأول على شعبة تخصصي في هذه الكليات الجامعات الأربعة، وكرمت من السيد رئيس الجمهورية وعينت معيدا في جامعة أسيوط. حصلت منها على الماجستير، بعد ذلك انتقلت إلى جامعة عين شمس ووسط الدراسات العليا، وذهبت بعد ذلك إلى لندن وعدت وتدرجت في سلك هيئة التدريس إلى أن حصلت على درجة الأستاذية. وبعد ذلك بعد حصولي على الأستاذية انتخبت أو اخترت لكي أكون عضوا في اللجنة الوطنية لليونسكو المصرية، وبعد ذلك انتخبت أو عينت أيضا خبيرا للسياسات الثقافية والتنوع الثقافي بمنظمة اليونسكو العالمية في باريس. واستمرت الأمور وذهبت أستاذا زائرا في المجر في جامعة لوراند أودفوش وفي الكلية الملكية التي تعلمت فيها أيضا، وفي معهد سميثسونيان في واشنطن في أمريكا. ثم مرة أخرى ذهبت لأعمل أستاذا محاضرا وزميلا بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. تخلل ذلك عملت أستاذا في القسم العربي والفرنسي بجامعة الجزائر للعلوم والتكنولوجيا لمدة 4 سنوات. دكتور حافظ، أنا عايز أرجع بس للتسعة، لأن موضوع التسعة أو أولاد وزي أن الوالدة والوالد يتحملوا المسؤولية وخرجهم شخصيات محترمة للمجتمع متعلم تعليم عالي. أنت حضرتك كان ترتيبك كام في التسعة؟ الرابع. بس الولد كان أمله فيك طبيب. طبيب. في حد من الاولاد دخل؟ لا، كله التجاره وزراعه. طيب، المحركة تعينت في جامعه اسيوط. انت محرك بتتكلم، انت ما دخلتش الكليه اللي انت كنت نفسك تدخلها، ولكن احببت ما انا فيه. ايوه بالظبط، ده بناء على نصيحه والدي. قال لي اذا لم تستطع ان تعمل فيما تحب ما تعمل بالظبط. ده درس ونموذج مهم جدا، حتى بالنسبه لطلابنا اللي بيبقوا نفسهم يدخلوا كليات قمه وممكن المجموع ياثر معاهم شويه فبيبقى زعلان ان داخل كليه اخرى. لا، طب انت وانت دخلت في هذه الكليه اخرى وتفوقت فيها، هذا ما قاله لي والدي. قال لي بالظبط، تحب او تفضل ان تكون اسمك دكتور طبيب وفاشل ولا دكتور من الدكتوراه وناجح في عمله؟ بس مهم. فقلت له لا، احب اكون دكتور استاذ في جامعه. قال لي ده يعني قمه التعليم او قمه السلم التعليمي، وتوكل على الله. وقد كان، ويوم ما حصلت على درجه الدكتوراه كان ذلك عام 71، احتضنني والدي بشده وقال لي اليوم اتممت، أنت حافظ أتممت ما كنت أوده منك، أن تصبح شجرة ينابيعة في أسرة، وأنت الآن بذرة طيبة لكي تكون أستاذ جامعي جيد. بسم الله ما شاء الله. كان سنة 64. بسم الله ما شاء الله. هو الوالد كشف نجاح حضرتك. نعم. والد. حضرتك تعينت أسيوط، النقلة لجامعة الشمس جت إزاي يا فندم؟ كان ممتحن عليا في الماجستير عميد علوم عين شمس وأستاذ جيولوجيا، فبعد المناقشة قال لي أنا معجب بطريقة كلامك وأسلوبك العلمي وإجابتك بثقة واستحسان، يعني أنت تعرف مدرسة أجنبي؟ قلت له أبدا، مدرسة حكومية. قال لي معقول تحب تيجي عندي جامعة شمس؟ قلت له يا ريت. فهو اللي كتب طلب النقل والذي أخبر موافقة الوزير لأنه كنت مكلف، واستقبلني أفضل استقبال في جامعة عين شمس، لأنني حين ذهبت كانت أقدميتي أقدم من زملائي الذين أخبروا في عين شمس في نفس العام، لأن حصلت على درجة ماجستير قبلهم، وكان لي الأفضلية في السفر إلى الخارج واستمرت الحكاية. أنت محظوظ، هقول لحضرتك محظوظ ليه. محظوظ بوالد عظيم ووالدة عظيمة، محظوظ بمدرسين في الابتدائي عظماء، محظوظ أيضا في جامعة لما تقابل شخصية مثل هذا الرجل اللي يساعدك ويخلص لك إجراءاتك كل نقلك من أسيوط للقاهرة، وبعد كلهم بالنسبة لك قدوة. أنا أتذكر أن أنا بعد ما اتنقلت جامعة عين شمس أحد الأساتذة الكبار في مجلس القسم قال لي لا تتخيل الكلمة التي ذكرها عميد الكلية، لأنه كان رئيس عميد الكلية ورئيس المجلس المعرض الموضوع بتاعك، قال أنا لا تربطني بحفظ الشمس الدين أي صلة، لا قرابة ولا بديات ولا معرفة ولا تفصيل، ولكن حبي لهذا القسم الذي أنشأته هو قسم الجيولوجيا جامعة عين شمس منذ أكثر من 20 سنة يجعلني أحافظ على مستوى القسم، وهذا يمثل إضافة طيبة من العلم والخلق يجب أن نحافظ عليه. يعني هو رجل بيشتغل لمصلحة المكان مش لشخصه. مظبوط، وده برضو قيم تانية بنتعلمها. مثاله نادر، مثاله نادر ومحتاجينه دلوقتي. المسؤول الذي يعني مش شغال الكرسي ولكن شغال للبلد، له نظرة مستقبلية واستشراف للمستقبل، مصلحة هذا المستقبل، والمسؤول الذي يعني يتبنى الكفاءات والنوابغ والنوابغ ويقربه منه. مزبوط. مش المسؤول العكس اللي بيتبعد. مزبوط. كلها قيم دكتور حفظ مهمة أو متجنة. مزبوط. مصر الحياة، مصر الأمل، مصر الشنامة والعمل، على سفر غارنا، على حتى غارنا، على سفر غارنا، على حتى غارنا، وبشمسها الحلوة نورنا أيامنا، وبحرنا وقتنا، وبالله مشينا علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا جامعة عين شمس، وعضو مجمع العلم ومجمع اللغة العربية، وأيضا الحائز على العديد والعديد من الجوائز، واللي من أدوك نبدأ كقدوة تحتازة في المسل وفي القيم وفي الأخلاق وفي العلم وفي البحث العلمي، جوائز كثيرة في حياة حضرتك. حصلت على جائزة أفضل بحث من جامعة بنسلفانيا، وجائزة أفضل كتاب علمي مترجم في مصر، وجائزة الدولة في تبسيط العلوم، وجائزة الدولة في الثقافة العلمية، وجائزة الدولة في الترجمة، إضافة إلى أوسمة كثيرة وميداليات تكريم ودروع وإلى آخره، ولكن شيء أو أكثر شيء بعتز به حصلت عليه اللي هو جائزة الدولة في الثقافة العلمية، لأن كان أول مرة أنخرط في تبسيط العلوم وتفهمها للقارئ، وترجمت كتابا من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، رغم أني لم أكن إطلاقا متخصصا في اللغة الفرنسية، ولكن تعلمتها بنفسي لدرجة أنا يعني ألفت معجم في علم الجيولوجيا باللغة الفرنسية والكيمياء والإنجليزية، إضافة إلى أنني ترجمت كتاب اسمه لاتير دي من يعني الأرض من القلق العالمي إلى الأمل الكوكبي، دراسة في علم النفس والجيولوجيا والعلوم الاجتماعية من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وحصلت بموجبه على جائزة الدولة. فهذا الكتاب يعتبر نقلة في تفكيري وفي تعديل مصاري، والذي أفرض لي إنجازات كبيرة أنجزها مع اليونسكو. أيضا فندم سيادتك، أنا من الكتب اللي أنا شخصيا يعني سعيدة جدا علماء مصر، وأنا بستفيد بيه كتير جدا، وهو ربنا يجعله في ميزان حسناتك. هذه موسوعة، أول موسوعة عربية أدتها عن علماء مصر منذ بداية الانخراط العصر العلمي، وأنجزت منها الأول، وكان في حوالي 140 تقريبا من أفضل علماء مصر الذين أثروا الحياة العلمية وغيروا مصر، وضع مصر من الخريطة العادية إلى خريطة الرجب المتقدم. صحيح. منهم من هو رحل عن دنيانا معظمهم رحل عن دنيانا قلة ربنا يعطيهم الصحة وموفور العطاء قلة نادرة باقية قلة ينفلح بك بيحول للنهار يطال النور بالنور ويوجه النار بالنار حيو ما يقول ما نستكمل الحوار مع علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس وعضو المجمع العلمي المصري ومجمع اللغة العربية والحائز على الكثير والكثير من الجوائز والأوسمة العلمية المحلية والدولية واللي احنا بنقدمه كقدوة ممتازة وموسوعة ومنظومة من القيم والأخلاق والتعليم والبحث العلمي بنقدمه كقدوة لكل الشباب الجد الباحث عن العمل الجاد العمل النافع الذي يخدم المجتمع. دكتور حافظ احنا اتكلمنا عن النشأة وعن الجذور وعن الوالد وتأثيره في حياتك. كنتوا ساعة من الأشقاء قد ايه الوالد والوالدة تعبوا معاكم حتى تخرجتوا جميعا من التعليم العالي وسادك يعني الحمد لله يعني موسوعة في الثقافة في العلم في البحث العلمي وقلت له جملة جميلة جدا انت تعلمت احنا ما كان التعليم تعليما جيدا والعلم علما ولك جملة فندي بتقول التعليم المعرفة تربط المعرفة بالتعليم. نعم. المعرفة هي حصيلة التي يحصل عليها الإنسان من جميع التجارب السابقة والتطوير المستمر علمه وفكره واتجاهاته. وطبعا حضرتك عارف ان دول العالم بتنقسم لنوعين دول معلوماتية الى الدول التي تساقي معلوماتها من الخارج يعني تصور الجهاز كيف كان ممكن تصلحه لكن ما تصنعوش سيارة تليفون تلفزيون وهكذا. أما الدول التي تصنع هذه الأجهزة وتستثمرها هي دول المعرفة. وهناك فرق كبير في مستوى دول المعرفة ودول المعلومات. دول تستورد المعرفة ودول تصدر المعرفة. يعني أتذكر أنني حين سافرت إلى اليابان ذهبت إلى شركة لزيارة شركة اسمها هيتاتشي وكان معي تليفون ماركة هيتاتشي وكنت قد اشتريته بمبلغ كبير جدا. وحين كنت مع مدير الشركة أو مدير العلاقات العامة قال لي أنت سعيد حظا أنك تمتلك تليفون هيتاتشي. فقلت له أريد أن أعرف كنت تبلغ تكاليف هذا التليفون. فقال لي للنشر تقول لنا أبدا لمعلومة شخصية. فدخل على الكمبيوتر وقال لي هذا التليفون الذي كان في وقتها بتزيد قيمته عن 10,000 جنيه. 10,000 جنيه من 20 سنة كان مبلغ كبير. ضرب قال لي هذا يتكلف عندنا 10 دولارات. يا نهار أبيض. وكان الدولار مثلا الدولار كان بجنيه. يعني 10 جنيه. 10 جنيه. تخيل. يعني أقول لك مثال آخر. اليابان ليست دولة بترولية. صح. تستورد كل احتياجاتها البترولية من الخارج. صحيح. بتستورد يوميا حوالي 500,000 برميل. 250,000 برميل من نوع جيد اللي بتستعمله في الطائرات وقود وهكذا. والنصف الاخر من النوع الرديء الذي يرمى على في الصحراوات عشان تثبيت الكثبان الرملية. استطاعت اليابان سنة 2003 ان تستخرج من عدد 2 برميل من النوع الرديء لتمن الواحد 60 دولار وانتجت $1,000,000. صندوق الاسود. صحيح. الذي يستخدم في الطائرة عبارة عن صندوق مكون من البوليمرز وبعضه حاجات إلكترونية أشياء إلكترونية لا تبلغ قيمة أكثر من $30 أو $40. يعني التعليم بالبحث العلمي. البحث العلمي. لذلك في مثل يقول إن أساس قيام الدولة المتقدمة تعليم جيد وبحث علمي جيد ثم تطبيق لهذا البحث العلمي بطرائق حديثة للتكنولوجيا ثم تسويق التكنولوجيا. أربع حاجات. ما في الدول لو واحدة فيهم فقدت يبقى السلسلة فقدت. تعليم جيد، بحث علمي جيد، وبعدين إدارة علمية وتسويق للتكنولوجيا. على غرار اليابان سنغافورة فدي ما هي دولة مش فيها أي موارد طبيعية أبدا وبدأت بالهندسة العكسية بالضبط. وكمان يعني مثلا في مجال البترول والبتروميات هي ما عندهاش أي حاجة من الزراعة ومع ذلك مصدر البتروكيماويات في العالم لسبب. يحضرني هنا مناظرة شخصية حدثت بينه وبين دكتور مهاتير محمد ماليزيا. ماليزيا يعني باني نهضة ماليزيا حديثة. قال لقد بلغنا هذه الدرجة من الرقي والتقدم بفعل الإنسان والعقلية الإنسانية. وقال كلمة بالإنجليزية قال لك we have no minds but we have minds. طالما أنا لا توجد عندنا مناجم ولكن مناجم للعقول. قابلته خادم؟ قابلته كتير. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين أستاذ جيولوجيا بجامعة عين شمس وعضو المجمع العلمي المصري وعضو مجمع اللغة العربية. برضو فنم من ضمن يعني اهتمامات سيادتك أو إنجازات سيادتك شاركت في بعض المشروعات القومية. نعم. زي إيه؟ يعني وضع برامج في مواد العلوم في التعليم الإعدادي والثانوي. تعديل مناهج التعليم الإعدادي والثانوي. مشروع كبير جدا كان وضع المعايير القياسية لكليات العلوم في مصر كلها علشان نواكب التطور العالمي. استكشاف داخل الهرم المشروعات مع الآثار. كنت مستشارا علميا لهيئة الآثار لمدة 5 سنوات وكنت عضوا في اللجنة الدائمة للآثار المصرية. اشتركت في مشروعات تبع آثار تبع علوم بيئة تبع جهات سيادية معينة مترو أنفاق تقريبا حضرتك شاركت في حاجة جهات سيادية معينة واخد بال سيادتك. اشتركت في مشروعات كثيرة ولكن الشيء الذي أفتخر به أنني كمصري كنت قد ساهمت ولا زلت أساهم في بعض المشروعات القومية التي تخص الدولة المصرية. تمام. حضرتك قلت لي بتتكلم اللغة الفرنسية؟ أتكلم عربي وإنجليزي وفرنسي بطلاقة. لكن لك تعتز باللغة العربية؟ لا أعتز إلا بكوني عربي مصري أتحدث لغة عربية سليمة ميسرة. تمام. فهمت برضو من كلام سيادتك بعض الشخصيات اللي أثروا في حياة حضرتك زي الواد والوالدة والمدرسين في الابتدائي والدكتور محمد يوسف حسن. محمد يوسف عميد علوم عين شمس اللي نقلك من الصوت للقاهرة واللي رشحك للمجمع اللغة العربية. في حد تاني تقوله متشكرين النهاردة بهذه الحلقة طويلة يا فندم؟ كل من ساهم في تعليمي أو تأديبي أو توجيهي أتوجه إليه بالشكر الجزيل وأقول له شكرا أستاذ العزيز. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما خذلنا واللي في الضهر تملي بأفرحنا وقبلها أحزاننا والناس شيلهمنا واللي قبلنا بعيوبنا واللي ربين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا لكل حلوة اللي بتتقال بتغير مودنا شكرا للناس اللي فاكتين فحتى وجودنا شكرا عني يا صافية والناس معودة وافية دايما بالشدة وجودهم بيها واللي نعصب ما احنا. الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس وعضو المجمع العلمي والمجمع اللغة العربية. أسرتك وظرف حياتك؟ الحمد لله. الحمد لله. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين مصر 95% أو أكثر من 90% منها صحراء. سيادتك أستاذ جيولوجيا يقال أن الصحراء المصرية حتى لم تبح بأسرار الصحراء المصرية لم تبح بكل أسرارها وأن كل الأشياء التي نستمتع بها من ثروات معدنية أصلية كانت مجرد شذرات أو لمحات ضوء خاطف ولكننا إذا أردنا أن نجعل من مصر جنة وارفة الزراعة علينا الاتجاه إلى الصحراء واستغلالها بشكل أفضل وتوجيه الاستثمارات إلى تعمير الصحراء وبخاصة سيناء ثم سيناء ثم سيناء. شوف يا فندم احنا دلوقتي بلد فقرائيا. نعم. والمياه هي أساس كل شيء واحنا لما الناس كتير بتتكلم طب احنا عندنا صحراء كتير ليه ما بنزرعش وليه لان احنا ما عندناش ميه. ما عندناش ميه. في هذه الحاله بقى يتم استغلال هذه الصحراء في امور اخرى زي الثروة مثلا المعدنية. الثروة المعدنية استغلال لخام موجود ولكن لكي يكون هناك استغلال للصحراء يجب أن تكون الزراعة بجانب الصناعة. تمام. فلابد أن يكون هناك اكتفاء ذاتي من المحصولات لسكان الصحراء البعيدة لأن لا يمكن أن مثلا تصدر طماطم من الوادي من شمال دلتا الى العوينات او الى جنوب اسوان، لابد ان تحول الافاده على قدر المستطاع بالاستزراع في اماكن قد يتعذر ازراع فيها. احنا اكبر منا بس لا يمكن نستنى، الصحراء بتنادي علينا بتقول انا حبقى جنه، بتقول انا حبقى بساتين بين اصحابي الحلوين، بين الشاب مع الشابه النبه المتعلمين، واحسن من كده ايه عايزين؟ عايزينها تبقى خضرا الارض اللي في الصحراء، عايزينها تبقى خضرا الارض اللي في الصحراء، ونقدمها لمصر دي حاجة جميلة ومعترضة. نلاقي السمرة نلاقي عشان مين؟ علشان مصر بلدنا احنا، اسم شرفنا الشجرة الخضرا. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور حافظ شمس الدين استاذ الجيولوجيا بجامعه عين شمس وعضو المجمع العلمي ومجمع اللغه العربيه، يقال ايضا ان حتى الرمال في بعض المناطق عندنا لها قيمه اقتصاديه كبيره. كتير الرمال عندنا في مصر من جميع انواع الرمال لها قيمه، رمال السوداء فيها مواد مشعه ومواد اقتصاديه رهيبه جدا، رمال الزجاج انقى رمال في العالم، يعني درجه نقاء الزجاج في امريكا اللي هم بيقولوا عليه طب طيب 95%، مصر 99.8%. الرمال البيضاء اللي هي مواد البناء وحجار الزينه، مصر غنيه واعده وان شاء الله المستقبل يكون افضل من الحاضر. برضه سيادتك مو بقضيه المواد الخام وتصدير المواد الخام، هذه قضيه مهمه جدا. اتذكر المحاضر محمد حين قال لي لقد وضعت اساسا لنهضه ماليزيا، لا اصدر خاما غير مصنع ولا أستورد سلعة يمكن تداركها من الداخل. لا أصدر خاما غير مصنع ولا أستورد سلعة كما نقدر أصنعها عندي. أيوة بالضبط كده، ولا أستورد سلعة موجودة عندي، لأن تصدير المواد الخام بيضيع عليك فرص. أقول لسيادتك الحاجة، إن الرمال الزجاج الملكية كان يصدر $20، تجرى عليه بعض المعاملات تنتقل الى $1000 يذهب الى الهند او الى ماليزيا لتحويله الى برمجيات سوفت وير وكده وهاردوير، تزداد القيمه بتاعه $30 اللي احنا صدرنا بيها ده $1,000,000. شوف كذلك القطن مثلا، القطن لما بتصدره خام غير ما بتغزله غير ما تصنعه ملابس، هناك امل لاح في الافق اللي هو عودة زراعة القطن طويلة تلا إلى مصر بحيث تساعد مصر صدرتها ومكانتها، وبالتالي تنهض صناعة الغاز المناسيك كما كنا روادا من قبل. نعم طويلة تلا وعندنا فرق تيل يعني فرق الطول كمان يعني. وده مصر بتشتهر بيه يعني. سمعت في شطك الجميل مقالة الريح والنخيل، سمعت في شطك الجميل مقالة الريح والنخيل، يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل، وآصل تلك أمصابا شربنا من خمرة الأصيل. وزورق بالحنين سارا، أم هذه فرحة العذارى، تجري وتجري هواك نارا، حملت من سحرها نصيبي، تجري وتجري هواك نارا، حملت من سحرها نصيبي. آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب، علينا جيل الدكتور حافظ شمس الدين احنا كيف يعني؟ ارجو ان تعود مصر كما كانت مصر التي عاصرتها منذ واعي عليها بعيدا منذ خمسينيات القرن الماضي. وكيف تعود مصر كما بالعلم والاخلاق؟ بالعلم والاخلاق والاخلاق في العلم في العلم بالذات يا فندم ما مرتبطين ببعض العلم. حافظ ابراهيم قال ذكر في قصيدة مصر تحدث عن نسائه فارفعوا دولتي على العلم والأخلاق فالعلم عنده ليس يبدي. ولو برضو بقولها تانية إنما الأمم الأخلاقهم ما بقيت الأمم وذهب أخلاقهم ده. لما بنتكلم عن التعليم زمان التعليم الآن ممكن أنا كنت قريب مع علمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد غويم رئيس زراعة الكلى في مصر الشرق الأوسط كان بيتكلم على قد إيه تعلم تأسس كويس يعني كان في مدرسة كويسة متابعة في البيت وفي متابعة في البيت وفي مدرس كويس وبمناسبة متابعة في منزل في الحلقة السابقة الدكتور محمود النقع علمنا الجليل بيتكلم على قد إيه الوالد كان مع المدرس بيتابع مع المدرس بالظبط وكاننا بنحلم بالمستقبل بعودة الماضي في التعليم. يقال ان البلد الوحيدة في العالم الذي كان حاضرها يخل عن ماضيها هي بعض الدول العربية. صحيح. ولكن نرجو ان يكون المستقبل إن شاء الله اكثر اشراقا من الحاضر ومن الماضي. يا رب تحقق احلامنا في امان وسلام عشان حصر والعز يفد على ايامنا ويبقى الرد ده والايام احلالنا وانه الكل امانه والايام احلالنا وانه الكل امانه بنتيجه اعمالنا الله الله الله الله الله المستقبل يا بلدنا يا مصر بلدنا يا مصر الله الله. علمنا الجليل الأستاذ دكتور حافظ شمس الدين أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس وعضو مجمع العلم والمجمع اللغة العربية. أختم مع سيادتك باللغة العربية والوضع باللغة العربية وحنك مهموم باللغة العربية وسيادتك من أول الحوار أنت بتتكلم باللغة العربية لغة عربية كما ينبغي. بعض الناس بعض الأهالي بيفخر أنه بيتكلم داخل البيت مع أولاده باللغة الإنجليزية هذه مصيبة. أقول إن هناك فرق بين تعلم لغة أجنبية وتعلم باللغة أجنبية. صحيح. أنا ونجب أن يكون التعليم باللغة العربية الوطنية توطين العلم وفي الوقت نفسه ونادي بتعلم لغة أجنبية وأكثر. إن اللغة الأجنبية هي نافذة التي نطل منها على العالم المتطور ونأخذ عنه كما كنا كما أخذ عنا في الماضي. لأن في فترات مو الحضارة الإسلامية كانوا يقولون إن العلم يتكلم لغة عربية فهل آن الأوان لكي يعود العلم ليتحدث لغة عربية؟ هذا لن يحدث إلا إذا كانت لنا إنجازات علمية. فيجب أن نهتم بالعلم والمدرسة وتكنولوجيا والبحث العلمي فهذه الأشياء مجتمع تكون سبكة عنوانها وضع مصر الطبيعي في مكانتها اللائقة بها. يعني مثلا كان في البعض ينادي بتعريب العلوم طب انا اعرب علوم مش بتاعتي اصلا يعني انا الافضل ان انا يعني انجز انجازات علميه باللغه العربيه تعريب العلوم لاننا دوله لا تنتج علم فلا بد ان نستقي يعني نمشي مع بعض نمشي مع بعض ازاي تقارب العلوم معناه ان احنا نبدأ من حيث انتهى الاخرون وليس نبدا من الصفر. صحيح صحيح. فلا بد ان نهتم بالتعريب والبحث العلمي في الوقت نفسه. صحيح صحيح. اللغة مش مجرد وسيلة للكلام ولكنها هي معرفية وسيلة للمعرفة ويمكن احنا من الدول القلائل فندم اللي مثلا لما استعمار بيجي لنا ما اثرش فينا لا بأثر فينا بالضبط بالعكس احنا ربما نكون اثرنا في نؤثر في الاستعمار. وانا بختم الحوار فندم لو في اي رسائل سيادتك تحب تقولها في اي موضوعات احنا ما قدرش نوصلها مهم قوي ان يسمع من حضرتك يعني. اقول له لابد ان نهتم بالعلم لانه هناك مثل يقول لولا ظلمة الجهل ما اشرق نور العلم ما لولا ظلمة الجهل ما اشرق نور العلم. والعلم مثل النار كلاهما يتطلب المتابعة والرعاية لاننا لو اهملنا النار لخمدت ولو اهملنا العلم لانطفأ جدوى العلم وانطفأت قيمة الامة. فالامة لابد ان يقترن اسمها بتقدم العلوم ورفعة العلم ورفعت أبناء العلم. لنا جند في كل ميدان هنا وهناك وفي أي مكان السر ويا سنة أهل العلم مع الفنان السر ويا سنة أهل العلم مع الفنان زي ما لينا حقوق مشروع. Thank you. تنحوك كمان ادوي سمي صلي كبر توصل فوق المعجزة واكتر قوم بإيمان وخوف وتطهير دوس على كل الصبر على كل الصبر وسير سير. لساتك تلميذ لساتك طبعا لساتك مدرسة في مجال التخصصي في مجال الجيولوجيا وما إلى ذلك. أنا يعني سعيد جدا بلقاء مع حضرتك يا فندم ومهم قوي اللي نختم بيه القدوه والمثل وميد يكون في قدوه وفي مثل في المجتمع. شكرا على هذا البرنامج الذي يلقي الضوء على جوانب اخرى مضيئه في مصر ولكنها غير معروفه. والقدوه اهميتها يا فندم في المجتمع. القدوه اساس التقدم. القدوه اساس التقدم. جمله جميله نختم بها. تعلمت من سيادتك كتير اثقلنا على حضرتك بالعوف. ولكن احنا في النهايه عايزين نقدم قدوه عايزين نقدم مثل لشبابنا نموذج محترم شخص مسيرة علمية عظيمة شخصية عظيمة محترمة يعني شرفت مصر في الداخل وفي الخارج وفي كل المناصب وكل المحافل مساتك طلعت فندم. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة حدوتة مصرية حدوتة مصرية حدوتة مصرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا وشرفتني ونورتني علمنا الجليل أستاذ الدكتور حافظ شمس الدين أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس وعضو المجمع العلمي والمجمع اللغة العربية المي وشرفتني ونورتني ورب يمتعك بالصحة تظل تعطي وتعطي وبارك في علمك وعملك وعمرك. شكرا جزيلا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.